نرجع إليها فيما بعد. نعم. الله عليك يا شيخ، إذا عقد على الكتابية عقد سوري، إيش؟ إذا عقد عليها عقد سوري يعني على الطريقة غير إسلامية، نعم، لا بد يعقد عقد صحيح، أين يأتي الولي؟ ربما الولي يرفض. لا، وليها أبوها، هي نصرانية والأب نصراني. وليها ممكن يرفض الطريقة الإسلامية. ها؟ يرفض الطريقة الإسلامية. لكن هو راضي أن يزوج هذا المسلم. الآن في نصارى هناك يزوجون المسلمين، هذا أمر واقع. فخطب منه المسلم وراضي، ورضت البنت أيضا. لو اشترط غير الطريقة الإسلامية كيف؟ لو اشترط غير الطريقة الإسلامية ما يخالف، نخليها صورية، لأنه هي ميب المشكلة عند العقل. المشكلة أنه لا يمكن يعطى أو تضاف إليها المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم. في غالب بلاد الكفار، ايش؟ في غالب بلاد الكفار المرأة تزوج نفسها بغير ولي، ففي هذه الحالة ما يكون هناك ولي، يعني سواء كان عقد صوريا او عقد شرعيا، فايش حكم هذا الزواج؟ ما لها أقارب مسلمين؟ هو؟ أقول ليس لها أقارب. لا، أقارب من الكفار، من بلاد الكفار. وهي مسلمة. كافر أو مسلمة؟ لا، إذا كان كافر ما هو مشكلة. زوجها أبوها الكافر. ما يزوجها أصلا، هي تزوج نفسها، ما عندها من هذا. ياه، يعني لا، ما هو شرط الولي عندها. ما عنده شرط أصلا. ما هو شرط. طيب، يقال للأب وش يضرك إذا زوجتها؟ أصلاً يعني أحياناً قد تكون هي منفصلة عنها، تخرج إلى بلد بعيدة أو لا بد إذا كان لا ولي، لا بد زوجها وليه أو يوكل. يقول انتهى الوقت. بس نعم. لا، أو وهمه أو مخالفته. بدعته. بس نعم. غيبة أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه من شروط النكاح الولي، ودليل ذلك محمد من القرآن والسنة. نعم، منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجه الدلالة أن الله عز وجل نسب النكاح إلى قال أنكح. نعم، ولم ينسبه إلى نفس المرأة يعني. طيب، ولولا أن الولي شرط لوجه الخطاب إلى المرأة. طيب، هذا واحد صحيح. ومن السنة نعم، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فإذا قال إنسان لا نكاح تام وكامل، وليس المعنى لا نكاح صحيح، وقل أن الأصل أننا لا ننظر إليه من جهة الصحة، يكون النحي لبي الصحة، فإن وجد صارف يصرفه فهو للكمال، وهنا لا صارف يصرفه فتعيد يعيد القرآن ولا تعبد النهي. صحيح. نقول الأصل في النفي، القاعدة أن يكون نفيا للوجود،